أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. إنهم مسؤولون. ما بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتون عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. كنتم تأتوننا إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ

صدق الله العظيم.